الدكتور حازم ان شاء الله الاثنين القادم ان شاء الله هيعمل مراجعة عن الصورة كاملة. يعني هيعمل ايه؟ هيقرأ تعليقاتكم، يعني اي حد فيكم ان شاء الله قرأ مثلا آية او اثرت في آية او استشعر آية هيكتبها، والدكتور حازم هيقرأ كل الكلام دوت ان شاء الله يوم الاثنين. فهو في انتظار كلامكم ان شاء الله. والدكتور اخونا ابو يحيى كان كتب لحضراتكم البوست دوت تقريبا يوم الثلاث، الله مثلا آية علقت في قلبه أو معنى خاص أو أي حاجة أثرت فيه يكتبها عشان الدكتور حازم إن شاء الله يقرأها. وإحنا بالنسبة لنا إن شاء الله السبت القادم هنعمل مراجعة سريعة عن السورة، وهنحاول نتكلم عن الجنة والنار بصفة عامة، أو هنتكلم عن آيات شبيهة بآيات سورة النبأ. الجزء اللي هنحضره المرة الجاية إحنا هنحضر السورة بس، يعني احنا مش هنحضر صورة تانية، احنا ان شاء الله الصورة الاسبوع القادم ان شاء الله تبقى مراجعة، يعني هنراجع الصورة كاملة. وهنقول بصراحة بقى مش هنلتزم بالصورة بس، احنا نقول ايات شبيهة بهذه الايات، يعني مثلا في صورة معينة ذكرت فيها تحس ان نفس الايات ذكرت في هذه الصورة، فهنتكلم عن الايات التانية ونتكلم عن الجنة والنار. ولو في حاجة ممكن نعلق عن الصورة بسرعة جدا. فهو المرة الجاية مراجعة بس. وبالنسبة للدكتور حازم إن شاء الله هيقرأ اللي أنت إن شاء الله. إن شاء الله هيبقى، لا كتاب العظمتان مش هيبقى مراجعة. كتاب العظمتان الدكتور حازم هيدي الفصل اللي بعد كده، هيدي أول صفحتين تقريبا النار. هو قال المرة اللي فاتت هو هيزن في العظمتان هيشرح حاجة جديدة إن شاء الله. تمام. إن شاء الله يكون في امتحان طبعا يوم الأحد. امتحان المرة اللي فاتت كان أخباره إيه؟ بصراحة هو سهل جدا فعلا، بس يعني احنا مضطرين لكده، يعني هو أخونا أبو يحيى اللي غصب علينا كده بصراحة، إن المفروض يعني نصعب عن كده شوية. انا احنا كنا عاوزين نعمل حاجه زي مثلا اكتب معنى الايه او اقوال العلماء في الايه، تبتدي انت تكتب اللي انت شفته، لكن هو اصر ان يكون صح وغلط واختيار وكده. ان شاء الله. ان شاء الله، بس هنحاول نصعبها شوية بقى. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طيب في أي أسئلة أو أي استفسار قبل ما نقفل؟ بارك الله فيك، جزاكم الله. جزاكم الله. طيب نتقابل إن شاء الله السبت القادم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرة. طبعا الناس اللي دخلت الامتحان خلاص وما عندهاش مشكلة في تدخل الامتحان يقدروا يتفضلوا، خلاص مفيش مشكلة. احنا بس دلوقتي النقاش مع الناس اللي عندها مشكلة في الامتحان. الصوت بغرفة بيقطع كتير، هو النهاردة بس كان في تقطيع شوية بسبب النت عند الإخوة، بس هو الصوت في الغالب ما بيكونش كويس. الدرجة مش بتظهر، لا لو دخلت الامتحان الدرجة بتظهر. هتدخل على الامتحان دلوقتي بالنسبة حاجة كده، خش على الرابط ده دلوقتي هتلاقي اسم الامتحان عندها، خش على الامتحان نفسه هتلاقي من تحت خالص تمت الإجابة ودرجتك بالظبط. احنا دلوقتي نظام الامتحان يا جماعة انك انت الامتحان بيتفتح 20 دقيقة فقط، ال 20 دقيقة دول بيتحسبوا من أول ما أنت أو حسب يعني حسب عدد الأسئلة، يعني ممكن يبقى نص ساعة 40 دقيقة حسب عدد الأسئلة بنحدد وقت الإجابة. تمام؟ ده بيحدد انا بكتب في البوست بقول مثلا الامتحان ده من فتح ووقت الاجابه مثلا 20 دقيقه مثلا او حاجه. من اول ما تفتح الصفحه بتاعت الامتحان بتحسب الوقت. انت لو مش مذاكر هتراجع حاجه ما تفتحش الامتحان خالص غير لما تكون هتجاوب. من اول ما بتفتح الصفحه بتحسب الوقت. للاسف لو النت قطع او الجهاز هنج او اي حاجه من الحاجات دي حصلت الاعداد بيعد. تمام؟ فيعني لما تكون داخل الامتحان يبقى راستر الجهاز الاول وتكون متاكد النت مش هيقطع. الكهرباء مش تقطع اي حاجه خالص وخش الامتحان ان شاء الله. زي ما قلنا الامتحان هدفه فقط التقييم. اللينك لم يفتح معي، اللينك لم يفتح لان مش مسجلين دخول. يعني انت لو مسجلين دخول دلوقتي على الموقع هيفتح معاكم ان شاء الله. طيب دلوقتي نبدا مع بعض تاني اول مره. اللي عشان تخش الامتحان محتاج رقم واحد يكون عندك، رقم واحد يكون عندك عضوية على الموقع. هل في أي حد من الناس اللي داخلة ما عندهاش أي عضوية خالص على الموقع؟ ما هنمشي مع بعض واحدة بواحدة. نمشي الأول حاجة العضوية، اللي ما عندوش عضوية بيسجل عضوية من هنا بمنتهى السهولة خالص. العضوية سهلة جدا مفيش فيها أي مشكلة. طيب الناس اللي عندها عضوية وبرضك ما دخلتش الامتحان، طيب المشكلة في إيه؟ المشكلة قد تكون إن هو ما فعلش العضوية. طيب يفعل العضوية إزاي؟ علشان تفعل عضويتك بمنتهى السهوله قدامك طريقه من اتنين، يا اما الرساله اللي جات لك على الايميل تعمل رد عليها وتتك على الرابط بتاع تفعيل العضويه. طب انا ما وصليش رساله على الايميل، طب بص على الجانك ايميل او بريد المهمل بتاعك بردك ما وصليش رساله. طيب الحل بقى انك انت تكتب رد على هذا الموضوع، تكتب رد على هذا الموضوع. مجرد هتخش عليه عادي بعضويه غير مفعله الرد بتاعك عادي جدا، في خلال 3 4 ساعات او حاجه بيتفعل العضويه بشكل تلقائي. في خلال 3 او 4 ساعات بتتفعل العضويه بشكل تلقائي. تمام؟ فانت النهارده لو عندك مشكله ادخل اكتب رد دلوقتي على الموضوع دوت، على بكره تلاقي العضويه اتفعلت ان شاء الله. طيب انا دلوقتي فعلت عضويتي وبرضك بخش على الامتحان مش عارف ادخل، يبقى انت ما عملتش حاجه مهمه جدا احنا قايلين عليها، وهي انك انت لازم بعد ما تكتب الرد بعد ما تفعل عضويتك انك تكتب رد على هذا الموضوع. ده يعتبر بمثابه اشتراك في الامتحان، انت كده خلاص اشتركت في الامتحان معانا. واي حد كتب رد قبل كده ما يكتبش رد تاني، هو كتب رد مره واحده بس. يبقى انت اول حاجه تعمل عضويه، تاني حاجه تفعل العضويه، تالت حاجه تكتب رد على هذا الموضوع اللي احنا حاطين رابطه دلوقتي. تكتب رد مثلا ارغب في الاشتراك، ارجو الاشتراك في الامتحان، اي جزاك الله خيرا، اي حاجه. تمام؟ بمجرد ما تكتب رد سنه الامتحان انت خلاص اسمك بقى موجود معانا في قاعده البيانات الخاصه بمعهد القران. في اي من نعمله بعد كده المعهد اسمك هيتحط تلقائي في قائمه المشتركين. تمام؟ بعد ما تحط رد في هذا الموضوع بكرة إن شاء الله أول ما الامتحان يتفتح هتخش على هذا الرابط، هتدخل على هذا الرابط اللي هو قاعة الامتحانات الخاصة بالموقع، هتلاقي الامتحان موجود، الامتحان الأسبوع الثاني من معهد القرآني، تدخل عليه هتلاقي قدام منك الأسئلة اختيارات تجاوب في خلال الوقت المحدد، ما تضيعش وقتك. هم 8 أسئلة مثلا، أهم حاجة تعمل حفظ الإجابة، أهم حاجة تعمل حفظ الإجابة قبل ما الوقت ينتهي. وبعد ما تعمل حفظ الإجابة هتلاقي جايب لك صفحة كده بيقول لك لقد تم حفظ إجابتك بنجاح. كده معناه إنك أنت الحمد لله امتحانك تم قبوله والدرجة بتاعك هتظهر إن شاء الله بإذن الله. لو أي حاجة من الخطوات دي ما تمتش يبقى أنت عندك مشكلة. أي حد عنده سؤال بالنسبة للطريقة يا جماعة نراجع مع بعض، عمل عضوية، تفعيل عضوية، كتابة رد في الموضوع، النور بيقطع، طيب العمل ايه؟ انا عندي مثلا النور بيقطع، مثلا عارف النور بيقطع كل يوم عندي بعد العصر، خلاص يبقى انت ادخل دلوقتي بعد الفجر، ادخل بعد الظهر، الامتحان مفتوح 24 ساعه عشان كده، ادخل قبل ما تروح الجامعه الصبح، ادخل ربع ساعه حل الامتحان، او بعد ما تيجي قبل ما تروح الشغل الصبح خش ادخل ربع ساعه حل الامتحان، تمام؟ يبقى انت خش في وقت ضامن ان تكون الكهرباء موجوده فيه ان شاء الله، يعني باذن الله. والحمد لله دلوقتي الكهرباء ما عادش تقطع زي زمان. لو الموضوع زنق معاك خالص انت ممكن تجاوب الاسئله، لو مثلا الكهرباء قطعت مثلا والامتحان قفل معاك، جاوب الاسئله وابعت لنا الاجابه على الميل بتاع المعهد اللي هو wait.allah6@gmail اللي اغلبكم اشترك عليه ده، لو يعني قفلت معاك خالص يعني، بس ان شاء الله ما توصلش هذه المرحله. تمام، اي حد عنده سؤال يا جماعه؟ اي سؤال؟